وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجه من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. نعم. بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين. نعم. اسمع عيسى اسمع. أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. واضح. هذا معنى الحديث. هذا معنى إيش؟ هذا معنى الحديث. يلزمهم. نعم. والثاني أن الآية دلت على ذلك، لأنهم ذكروا الحديث على أنه تفسير ليش الآية هكذا رواية ابن عباس وغيره. نعم. والآية لا تدل عليه لوجوه. نعم. اسمع يا شيخ. أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. وإذا خرج ربك من بني آدم، وقصتهم تدور على أن الله عز وجل أخرجهم من آدم. في فرق ولا ما في فرق؟ شوف السياق. نعم. وبعدين الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم. واضح. إذن هذا تفسير السلف. ما هو تفسير السلف؟ أنه نعم الله عز وجل أخرج يعني ذرية بني آدم، ها، بعضهم من بعض. ما في إخراج من آدم يا شيخ. الإخراج المذكور هنا لا يفسر إلا بأن الله عز وجل جعلهم إيش؟ يتكاثرون ويتناسلون، وبعضهم يخرج من ظهور بعض. نعم. ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال. اشتملهم كلهم، وهذا الصواب، وهو الأفضل، وهو الأحسن. نعم. وهو أحسن. نعم. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريتهم. واضح. يعني ثلاث دلالات تدل على إيش؟ أن الإخراج من مجموع بني آدم. نعم. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم. نعم. أشهدهم على أنفسهم. نعم. ولابد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به. لحظة. وكذلك أشهدهم على أنفسهم، مع أنهم عندهم في روايتهم أن الملائكة هم الذين إيش؟ هؤلاء أقروا، فأشهد الله عز وجل نفسه وأشهد ملائكته على من؟ على هذا الإقرار. وهنا يقول إيش؟ وشهدوا وأشهدهم على أنفسهم. نعم. ولابد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به. نعم. وإنما يذكر شهادته. يعني يصلح واحد يروح عند القاضي تودي شاهد، القاضي يقول له إيش شفت؟ يقول والله نسيت. ما يصلح شاهد؟ ما الشاهد لابد أن يكون ذاكرا للمسألة التي يراد الاستشهاد عليها وبها. نعم. وهو إنما يذكر شهادته بعد. هل فيكم واحد الآن يذكر هذا؟ هل فيكم واحد يذكر ما حصل في عالم الذر؟ ها؟ لا. استحيل يا شيخ. بل هو غير متصور. مو بس احنا ما نذكره، ممكن نقول ما نذكر يعني حصل واحنا نسينا. ها؟ لا، واقع الناس قديما وحديثا يشهد أن أحدا منهم لا يذكر ذلك. حنا هذا العالم، ها، وما ننساه فيه أكثر مما إيش نذكره، فكيف بذلك العالم؟ واضح؟ نعم. وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الشهادة. إذن إيش المراد أشهدهم على أنفسهم؟ أن بعضهم يشهد على بعض. معروف من شهد له الناس بالإيمان ومن شهد له الناس، قال وجبت النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يشهد على في الدنيا وفي الآخرة. نعم. لكن أحد منا يشهد على نفسه بما حصل في عالم الذر، هذا ما في أحد يذكره حتى يصلح أن يكون شاهدا على نفسه، ومن ثم إذا كان ما يصلح فلا يصلح أن تقوم بها إيش الحجة. واضح؟ ها؟ نعم. كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة القبل. نعم. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليه. نعم. لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها. نعم. كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا. نعم. ذلك الوقت. نعم. فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو يقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. نعم. فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، ألا يدعوا لأن المقام هنا مقام دعوة، الناس يدعون،